همك عشان انت ليها تخطت جميع الحدود والسدود. رسالة محمد عشان ايمانية عشت من جدود الجدود الجدود. رسالة محمد عشان انسانية تخطت جميع الحدود والسدود. رسالة محمد عشان ربانية فمكتوب لها الزمان الخلود. فمكتوب لها الزمان الخلود. الخلود. رسالة محمد. Hey, Dad. منهج وداب ودعوة عمل متصل.